هل الإذن للنساء بالصلاة في المساجد خاص بالليل فقط كما جاء في بعض الروايات؟ لا، إنما هو عام. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، نص عام.